الضوابط الثلاثة السابقة للضابط الرابع، لو عرفتم لكم 10 دنانير. فأخينا أسامة، الضوابط الأولى ما هي؟ الضوابط الأولى في الكتاب يعني؟ نعم، في كتاب المناسك. أول حاجة شروط وجوب الحج. ها، والضبط الثاني المواقيت، صح. الضبط الثالث محظورات الإحرام، يعني الشيخ أحمد عبد المتعال. الضبط الأول شروط وجوب الحج، شروط وجوب الحج. والثاني الضابط المواقيت المكانية، ما هي المواقيت المكانية؟ الشيخ عمرو تعالى تعالى هنا جنب الشيخ عمرو، خليه مرة. ايوه، لف كده، تمام، ماشي، تمام، ماشي، امام امام. المواقيت المكانية ما هي يا شيخ معتز؟ اهل المدرسة نعم، واهل اليمن يعلم، تمام، واهل نجد قرن الثعالب، قرن المنازل، اللي هو بيسمى السير الكبير اللي هو، تمام. تعالى الشيخ احمد هنا، واهل العراق هنا، واهل العراق ذات عرق، واهل العراق ذات عرق، ومصر والشام الجحفة اللي هي تسمى اليوم ضرابة، صح؟ طيب، الضابط الرابع قلنا ما هو؟ ها، عند من؟ عند الكبداوي محمد سعيد. ها، واحد نية الإحرام، نية الإحرام واحد، الثاني الوقوف بعرفة، طيب الثاني الطواف بالحوضة. الطواف كم أنواع؟ الطواف كم أنواع؟ طواف القدوم واحد، ها، طواف الإفاضة، وطواف الوداع بيسموه طواف الصدر، وطواف العمرة، وطواف النافلة، 5. ذكرتها، اذكرها تاني. طواف الإفاضة، طواف القدوم، أو ابدأ بكلمتين كده يعني. طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع، الوداع، طواف العمرة، العمرة، وطواف النافلة. كل ما هذا الأستاذ بنسى اسمك. تفضل سيد احمد، طواف كم انواع؟ 5. يلا بسم الله. طواف القدوم، طواف الافاضه، طواف الافاضه، ايوه، العمره، ايوه، طواف ال ها، وطواف الوداع، وطواف النافله. الانسان، يلا المعتز الاخ صاحب المنزل جلس، جلسوا جنب بعض، مش مشكله. ها، يلا، اللي هو الافاضه، معناه اسمه طواف الحج، واسمه طواف الزياره، واسمه طواف الافاضه. ها، يلا صاحبنا معتز، صاحب نقط جديد. الطواف، طواف القدوم، طواف العمره، طواف الافاضه، طواف، ها، الوداع، طواف النفل. 5 انواع من الطواف، خلاص. طيب نرجع ثاني، ما ادري كنا وقفنا اين في اركان الحج. الركوب بعرف خلصنا؟ طيب هنبتدي من اين؟ لان احنا مر علينا كم يوم ما درسناش في الروضه. الاثنين لم ندرس فيه، والجمعه قبلها لم ندرس فيه، تمام؟ خلصنا الركوب بعرفه؟ ها؟ ما خلصناهوش؟ خلصنا؟ اختلف العلماء. طواف الإفاضة، هنبدأ من طواف الإفاضة، صح، أو الزيارة، ها؟ احنا فعلا خلصنا اللي هو الوقوف بعرفة، تمام يا اخوان؟ ومعلوم حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. أعظم أركان الحج يا اخوان هو الوقوف بعرفة. وكنا نتأكد المرء هل فعلا وقف بعرفة؟ ولم يقف بعرنة، بوادي عرنة، يبتعد عن بوادي عرنة، تمام، ويجتنبه، لأن نصف المسجد اللي هو مسجد نمرة نصفه هنا ونصفه هنا، ومش لازم تطلع عند الشخص، وعليكم السلام ورحمة الله، مش لازم تطلع عند الشخص فوق

ولا سيما في الأوقات التي يكثر فيها الزحام. الانطباع، عرفت الانطباع معناه ايه؟ ها؟ يسطر الشق الايسر ويكشف الايمن، يدخل على الازار من هنا كده يجيبه كده ويكشف هذا. للفضل بس ولا كله؟ ها؟ في الطواف بس. بعد الطواف يغطي. الانطباع هو ان يجعل طرفي الرداء على كتفه الايسر. وبعدين تعرفين ان اهل مكه كانوا جالسين في الشق الايسر من جهه الميزان كده. معنا يا اخوه؟ فقالوا جاءكم محمد واصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، وجالسين بقى يتفرجوا على جيش النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه. فلما راوا النبي عليه الصلاه والسلام قال يلا اطبعوا ها وارملوا، عرفوهم انكم اهل جد واجتهاد ونشاط، ما انتم اهل وهن. فشابوهم التعبوا وبقيت سنه الى يومنا. شوفوا ام اسماعيل كانت بدم الله بين الصفا والمروه تجري في الوادي، تعدو عدوا في الوادي لان الجبل صلب وله سبحه كده صلب، وبرضه الجبل من اجله مقدمه صلبه كده ما بين المكان الصلب وهذا وادي وادي عامل ايه؟ رمل دقيق حصل كانت تغسل الاقدام. اليوم هو رخام صح؟ انت اذا جئت بين الميل الاخضر هذا والميل الاخضر الثاني تعدو عدوا تهارون. كانت ام اسماعيل تهرول في المكان هذا، لان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يقطع الوادي الا ايه؟ الا شده. ها؟ يعني كانت الاقدام تغوص وبقيت سنه الى يومنا هذا. الحمد لله. الناس اللي بتكون في ايوه بتقول يا شيخ تفضل. ها؟ الناس اللي بتكون في السفر مره كشف الشق الايسر خطا من الاخطاء. على اسمي. ها؟ خطا على اسمي. لا ما فيش عليه اسم بس مكروه وشق على نفسه ومع ضرب الجهل. هذا كله بسبب ايه؟ مش متقن احكام الحج. وليش احنا تعبين انفسنا الان وفاتحين في هذا درس مخصوص؟ عشان نتقنها. بس هما نحن ناس متدينون ملتزمون، ينبغي يكون حجنا نمسكنا على السنه. مش بقى نروحنا ايه؟ نشبه العوام. شوف الملتزم هتشوفه في صلاته كل ده ملتزم فعلا. في هيئات في صلاته تكبيرته ركوعه سجوده دعاؤه ذكره اطالته خشوعه هتقول ده فعلا ملتزم. في حجه هتقول برضه ده ملتزم فعلا. هتعرف انما اللي ما عندوش ما اتقان بالاحكام برضه هيلخبط هيلخبط. طيب نرجع ثاني للانطباع. عرفنا ايش معنى الانطباع؟ ها؟ لو مر بين الانطباع في اي مكان نعرفه هو ايه طيب؟ جعل طرفي بسرعة من ايوه على الشق الايسر وتكشف الشق ايه؟ لا ايوه سبحان الله. وانت انت لابس احرام تتذكر اليوم الاخر. لا عليك بنطلون ولا عليك سراويل ولا قميص ولا جلابيه ولا دي ولا بلط ولا جاكيت ولا حاجه، وكشف راسك حسيرها لله سبحانه وتعالى. اكشف وجهك لله معنا وعنت الوجوه الحي القيوم. انت كشفت وجهك لله وتحلق راسك لله سبحانه وتعالى. من اهل التصوف من يحلق راسه للمريد وللشيخ. نعم يحلق حظا كده من اجل يرضى الشيخ عبوديه للشيخ. لا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سبحان الله. الحج هذا من اوله الى اخره قال النبي عليه الصلاه والسلام فيه انما جعل الحج والطواف بالبيت ورمي الجمرات لاقامه ذكر الله. بعض الناس بضمن الحج ده ايه؟ رحله ترفيهيه. لا يا اخي لا يا اخي. انت من اول ما تدخل الميقات تشعر ان الحال تغير والزمن تغير والاحكام عليك تغيرت. عندما تبدا في التلبيه وتهل سبحان الله. ما احسن من تلبيه، ما احسن من كلمات، ما اعظم من عبوديه الله سبحانه وتعالى. وعندما ترى البيت وتقطع التلبيه وتبتدئ بالمناسك عبوديه بعد عبوديه حتى تنتهي المناسك فعلا تزداد بها ايمانا ويمحى بها ذنبك ويغفر بها يعني خطيئتك فعلا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من حج فلم يرفض ولم يبصق خرج من الحج كيوم ولدته او رجع من الحج كيوم ولدته. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. والحج بالنسبه للنساء جهاد. جهاد كنا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الحج والعمره. الحج والايه؟ والعمره. جهاد كنا ايه؟ فعلا في مشقه.

الشرب الماء ممكن واحد يذكرها حول معتز صاحب الأمراض الجلدية. ها؟ يعني هو خلص السبع أشواط وصلى ركعتين يرجع للحجر الثاني؟ أيوه يقبله ويستلمه. وبعد ما يقبله ويستلمه يروح يشرب ماء زمزم ثم يمشي إلى السعي. هذا كله ربع ساعة بوسط الناس ما فيش مشكلة، ما تطرع سنة، سنة هي من السنة ليس بالواجب ولا بالرضا، سنة. يلا بسم الله. ها، واحد استلام الحجر وتقبيل، الثاني الدعاء، الثالث ها الرمل، ها الرابع عند العدوي الطباع، ها الطباع تمام، الخامس ها الطباع برضه، السادس استلام الركن اليماني، السابع ها السادس القرب من البيت الحرام، السابع صلاة ايه ركعتين، الثامن الإصرار بالذكر. شوف السنن دي جميلة، لما اديها الرجل كده متسننا يشعر بطعمه فعلا وحلاوة العبادة. سألوا الله نمشي الليلة يا الله، نتمنى نمشي الليلة يا احنا قعدنا في الجد ده نمشي عند بيت الله الحرام ندعو الله تصلي ب 100,000 صلاة يا ستنا وانا نايم ان شاء الله نعوضها المرة دي ان شاء الله الله يبارك فيك. لا ابشروا ابشروا والله كل ما مشى يا اخوان الانسان ودع المكان ذاك يتمنى يرجع ثاني كده، لان القلوب يعني تثوب الى ذاك البيت مثابه للناس فعلا بحق مثابه، يعني يتمنى يرجع كل ما ترك ويرجع له، يرجع له يرجع له يرجع له. انت لو انت مقيم في جده وكل يوم بتعتمر ما تمل، ولو كل اسبوع بتعتمر ما تمل. الناس اللي في جده انتم كل اسبوع بيعتمر، او في الطائف بيعتمر بيروح يعتمر كل اسبوع مره، لا يملون من العمر. تفضل يا شيخ. لا ان شاء الله، ان شاء الله مسموح، الله يبارك فيك.